لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: الوديعة. تعريفها: الوديعة مأخوذة من ودع الشيء بمعنى تركه. سمي الشيء الذي يدعوه الإنسان عند غيره ليحفظه، يتركه الإنسان عند غيره ليحفظه له، بالوديعة، لأنه يترك عند المودع، بمعنى أن هناك مودع ومودع ووديعة. قال: حكمها الإيداع والاستيداع جائزان، ويستحب قبولها لمن يعلم عن نفسه القدرة على حفظها، ولأنه تعاون على البر والتقوى، تعاون على حفظ مال أخيه ورعايته. قال: ويجب على المودع أن يحفظها في حرز مثلها، يعني هيديله كتاب يحطه في المكتبة، هيديله فلوس يحطها في الخزنة، هيجيب له ذهب يحطها في الخزنة مثلا، أو في يعني صندوق للذهب مخصوص مثلا. والوديعة أمانة عند المودع يجب ردها عندما يطلبها صاحبها، هي أمانة عنده، ولذلك يجب عليه أن يؤديها لأنها على ملك صاحبها، ولا يجوز أن تؤخر عن طلبه مهما ما في أي وقت طلبها. يقول الله سبحانه: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. وقد تقدم حديث: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، وقد سبق بيانه. ضمانها: ولا يضمن المودع إلا بالتقصير أو الجناية منه على الوديعة، للحديث المتقدم الذي رواه الدارقطني في الباب المتقدم لو كان في باب العارية. اللي مضى في باب العارية يعني. اللي هو يقصد بذلك حديث سمرة: قال على اليد ما أخذ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على اليد ما أخذت حتى تؤدي. قال: وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أودع وديعة فلا ضمان عليه. رواه ابن ماجة وإسناده حسن. يبقى لا ضمان عليه إذا لم يفرط، لأن يده يد أمانة. وفي حديث رواه البيهقي: لا ضمان على مؤتمن، لأن الوديعة أمانة والعارية أمانة، فلا ضمان على المؤتمن. وقضى أبو بكر في وديعة كانت في جراب فضاعت من خرق الجراب أنه لا ضمان فيها، يعني دون تفريط لم يشعر أن الجراب فيه خرق، فوقعت من هذا الخرق. وقد استودع عروة ابن الزبير أبا بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام مالا من مال بني مصعب. قال فأصيب المال عند أبي بكر أو بعضه أو بعضه، فأرسل إليه عروة أن لا ضمان عليك إنما أنت مؤتمن. فقال أبو بكر قد علمت أنه أن لا ضمان عليه، ولكن لم تكن لتحدث قريش، هي مكتوبة قريشا هي مش لتحدث قريش أن أمانتي قد خربت، ثم إنه باع مالا له فقضاه، خصوصا أن هؤلاء فيهم صغار أولاد مصعب. الغرض المقصود أنه تبرع بضمانها تطوعا وليس ذلك بلازم عليه. قبول قول المودع مع يمينه. وإذا ادعى المودع تلف الوديعة دون تعد منه فإنه يقبل قوله مع يمينه. قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه أن المودع إذا أحرزها وضعها في حرز يناسبها، أن المودع إذا أحرزها ثم ذكر أنها ضاعت أن القول قوله، يعني الكلام يقبل منه ويحلف إذا طلب المودع ذلك، إذا طلب اليمين، فإذا حلف لم يكن عليه شيء. ادعاء سرقة الوديعة. قال في مختصر اليتامى لابن تيمية من ادعى أنه حفظ الوديعة مع ماله فسرقت دون ماله كان ضامنا لها. اشمعنا قال حرامي على دي بس بسبب التانية؟ يبقى الحرامي ده عايز يسرق يسرق كل اللي قدامه. فإذا ادعى أن ماله لم يسرق وأن الوديعة فقط هي التي سرقت كان ذلك علامة وقرينة على عدم صدقه. لا يلزم ضمان. هو اشمعنى الحرامي خدي بس؟ لا هذا احتمال مرجوح. وقد ضمن عمر رضي الله عنه أنس بن مالك وديعة ادعى أنها ذهبت دون ماله، يعني عمر لما أنس قال دي ضاعت سرقت من الفلوس أنا ما استرقتش، قال له تضمنها. من مات وعنده وديعة لغيره، من مات وثبت أن عنده وديعة لغيره ولم توجد فهي دين عليه. يعني ثبت ده يما بشهود او بكتابة، هو موقع وقايل ان في شيء الفلاني هو ملك فلان او الشيء الفلاني دوروا عليه ما الاوش. قال واذا وجدت كتابة بخطه وفيها اقرار بوديعة ما فانه يؤخذ بها ويعتمد عليها، فإن الكتابة تعتبر كالإقرار سواء بسواء متى عرف خطه. من الأحكام المهمة في الوديعة أنه لا يجوز أن يستعملها المودع دون إذن صاحبها. شو لي طبعا حد منهاره اشغلها، يشغل الفلوس ولا يبيع الذهب ويشغل الفلوس، هذا خائن للأمانة وهو ضامن على اي حال. الغصب. قال تعريفه جاء في القرآن الكريم اما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت ان اعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. الغصب هو أخذ شخص حق غيره والاستيلاء عليه عدوانا وقهرا عنه. يقول إن أخذ المال سرا من حرز مثله كان سرقة، وإن أخذه مكابرة، مكابرة يعني بالقوة مع سلاحه بيرغم قدام عينه، فهي كان محاربة. وإن أخذه استيلاء كان اختلاسا. واحد عنده أمانة أو أموال بتاعت ناس واختلس منها شيئا، أخذ منها شيئا، وإن أخذ مما كان له مؤتمنا عليه كان خيانة. جحد الوديعة ده بالنسبة ده الغصب بقى معناه أن يأخذ حق غيره، يستولي عليه عدوانا وقهرا عنه، يأخذها بالعافية. قال هو حرام يأثم فاعله، حكمه حرام يأثم فاعله. يقول الله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فعدم وجود الرضا في المعاملة ولكن يأخذها قهرا ورغما عنه يجعله مغتصبا آثما. قال وفي خطبة الوداع التي رواها البخاري ومسلم حديث جابر قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. الرواية في مسلم من غير كلمة أعراضكم، إن أعراضكم، ولكن في رواية أخرى. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الشارب حين يشرب وهو مؤمن، أو شارب الخمر يعني، ولا يسرق السارق حين يسرق، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليها، يرفع الناس إليها فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. وفي رواية مسلم ولا ينتهب نهبة ذات شرف حين ينتهبها، حين ينتهبها. وعن السائب بن يزيد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادا ولا لاعبا، وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها عليه. رواه أبو داود وصح الشيخ الألباني إسناده، ورواه أحمد والترمذي وحسنه. وعند الدارقطني عن طريق أنس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، حديث صحيح. وفي الحديث أيضا من أخذ مال أخيه بيمينه أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا؟ قال وإن كان عودا من أراك. الأراك هو السواك، حديث صحيح، رواه ابن ماجه في سننه. هذا مقتضاه أن أخذ مال المسلم دون رضاه من الكبائر، لأن استحقاق النار وتحريم الجنة من دلائل أن هذا الفعل من الكبائر. وروى البخاري ومسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم شبرا من الأرض طوقه الله من سبع أرضين، يجعل طوقا في عنقه من جميع الأراضي السبعة. البعض يقول أن هذا دليل على أن الأرضين السبع متتابعة تحت بعضها، ولا يلزم، فإنه يجعل طوقا، هذا الشبر يجعل طوقا، طبعا لو كان أكثر يبقى يجعل إيه؟ طوق أشد، ويظل في هذه الأرض، ثم يوضع في رقبته أطواق أخرى من الأرضين الأخرى. إذا رجحنا أنها سبع أرضين متفرقة. قال: زرع الأرض أو غرس البناء أو غرسها أو البناء عليها غصبا، يعني كيف يكون حكمه. قال: ومن زرع في أرض مغصوبة لصاحب الأرض وللغاصب النفقة. فالزرع لصاحب الأرض، يعني مش موجودة هنا، مش فالزرع لصاحب الأرض وللغاصب النفقة، هذا إذا لم يكن الزرع قد حصد. فإذا كان قد حصد فليس لصاحب الأرض بعد الحصد إلا الأجرة، أجرة الأرض. أما إذا كان قد غرس فيها وهو يأبى، يعني صاحب الأرض يأبى ذلك، فإنه يجب قلع ما غرسه، وكذلك إذا بنى عليها فإنه يجب هدم ما بناه. ففي حديث رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. ده دليل المسألة الأولى، إن الزرع يأخذه صاحب الأرض ويدفع هو للغاصب ما أنفقه على الزرع. حديث صحيح، رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي وحسنه وأحمد. وقال: إنما أذهب إلى هذا الحكم استحسانا على خلاف القياس. ليه؟ لأن القياس حيقاس على الشجر، إنه هتضرب أصولها وتقلع، فكأنه هو يقول له إذن هياخد الإيه؟ يتعلع الزرع ده ومالوش حاجة، ده القياس. فهو أذهب إلى هذا الحديث استحسانا، بس الحديث صحيح، يبقى لا نحتاج إلى الاستحسان، ولكن يعمل بالسنة. وأخرج أبو داود والدارقطني من حديث عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا فهي له، وليس لعرق ظالم حق، ليس له حق في جهده الذي بذله. إذا بذل شيئا وقرن تعبت في هذا وأنت لم تستأذن، صاحب الأرض يريدها لا لغرس، عايزها مش عايزها لأشجار تظل فيها. فلذلك يجب خلعها. قال: ولقد أخبرني الذي حدثني هذا الحديث أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر، فقضى لصاحب الأرض بأرضه وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها. قال فلقد رأيتها وإنها لتضرب أصولها بالفؤوس وإنها لنخل عم أي طويلة. وذلك هو الذي أفسد على نفسه ماله، صاحب الأرض يريد أن يزرعها لا أن يغرسها، صاحب الأرض يريد أن يبني عليها وأنت منعته من ذلك، فلا بد أن تقلع هذه الأشجار ولو كانت منبتة. لكن إذا أراد صاحب الأرض أن يأخذ هذه الزروع هذه الأشجار فله ذلك وعليه النفقة كما سبق، والله أعلم. قال حرمة الانتفاع بالمغصوب. وما دام الغصب حراما فإنه لا يحل الانتفاع بالمغصوب بأي وجه من وجوه الانتفاع. ويجب رده إن كان قائما بنمائه، إن كان النتاج مستولدا من الغاصب، فمن العلماء من يجعل النماء مقاسمة بين المالك والغاصب كالمضاربة. والصحيح أنه يرد بنمائه. يعني إيه؟ يعني هو غصب بقرة أو شاة فحملت فجاءت بسخلة شاة صغيرة أو بقرة أو عجلا، فهذا لصاحب البقرة الأول. هو علفها وهو غصبها وكان واجب عليه علفها ولا يأخذ مقابل ولا اللبن، لكن بنمائي سواء كان متصلا أم منفصلا. لو هو أنه خد حاجة واللبن خده يبقى يدفع قيمته أو بدله. في حديث سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وقلنا ده حديث ضعيف السند صحيح المعنى، أخرجه أبو داود والحاكم وصححه وابن حبان. قال فإن هلك واجب على الغاصب رد مثله أو قيمته سواء كان التلف منه. قال سواء كان التلف بفعله أو بآفة سماوية. وذهبت المالكية إلى أن العروض والحيوان وغيرهما مما لا يكال ولا يوزن يضمن بقيمته إذا غصب وتلف. هو طالما إن له مثل وعرف بقدره فله أن يرد مثله. وعند الأحناف والشافعية أن على من استهلكه أو أفسد أو أفسده ضمان المثل، ولا يعدل عنه إلا عند عدم المثل. واتفقوا على أن المكيل والموزون إذا غصب وحدث التلف ضمن مثله إذا وجد مثله، لقول الله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ومؤونة الرد وتكاليفه نحي أجر له حاجة توصلها له مثلا على الغاصب بالغة ما بلغت. وإذا نقص المغصوب وجب رد